للعالم الذي يعيش أسره وواقعه ويحارب فيه ويصبر على لأواء ومحن وابتلاءات وغمرات الزمن الذي يعيش فيه. ولذلك أنا أدعو طلبة العلم أن يبرزوا هذه الشخصية باجبارها حلقة مجاهدة. الشيخ مصطفى الصبري حلقة مجاهدة من حلقات أهل العلم الذين عاشوا لدينهم مع استطاعتهم أن يعيشوا لدنياهم، لأن مصطفى الصبري رحمه الله كان باستطاعته أن يعيش منعما وأن يعيش كما يعيش بقية المشايخ كما يعيشون الآن، أي يمالئون السلطة، يدخلون في داخلها، تبتلعهم الأنظمة الجديدة فيدخلون في داخلها ويزعمون أنهم يحسنون الصنعة أو يزعمون أنهم ليس في الإمكان، مع أنه الشيخ هذه العبارة الغزالية ليس في الإمكان أبدا ما كان يناقشها ويردها في دعواها على قضية قدرة الله، ولكن الآن صارت هذه عبارة أشمل من هذا المفهوم، ليس في الإمكان أبدا ما كان، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعمل أكثر مما عملنا. فهذا هذه الشخصية هي شخصية مجاهدة فيها إخفاقات عصرها، وهي وارثة لإخفاقات المنهج، إخفاقات المنهج المتكلمين الذي تبنته المدرسة الإسلامية الرسمية سواء في الدولة العثمانية أو في المدارس الدينية الموجودة في ذلك الوقت، كما سنبين هذا قليلا عندما نمر عليه. فهذا رجل أبوه من أهل الإسلام وهو كذلك أبوه عالم، لكن عالم كما يقول على يعني على مستوى معين، فدفعه والده لطلب العلم وأرسله إلى الأناضول، وهناك نشط لطلب العلم وبرز هذا الرجل، وفي العشرين من عمره، في 22 من عمره قدم ليدرس في المسجد في مسجد إسطنبول، وهذا منصب كبير جدا، وبعد ذلك اختير مدرسا للحضرة السلطانية، وهكذا هذا منصب كبير يعني له. وترقى هذا الرجل مع صراعه لتلك الفترة، هذه الفترة الزمنية التي عاشها الإسلام في زمن هذا الشيخ هي فترة عصيبة. الدولة العثمانية برمتها، الإسلام بمنهجه حورب، والدولة العثمانية كانت محاربة، وهذا الرجل من أعجب ما قرأت له، وهو من أعجب ما قرأت له إدراكه العجيب لقضية مفهوم الأمة. وأول كتاب ألفه النكير على منكري النعمة في الدين وفي الدين والأمة، أو هكذا العنوان. والعجيب أن هذا الرجل أدرك أن قوة أي حكومة أو قوة أي دولة يكمن في داخل الأمة في داخلها، وليس قوة العسكريين. نحن وهذه عجيبة أن يدرك هذا الرجل بهذا الإدراك الواعي المنتشر للأسف بيننا، أنه كلما كان الجيش قويا كان النظام قويا، والشيخ يرى أنه كلما كان الجيش قويا كلما وكان العسكر أقوياء كلما كان النظام متهاويا وألعوبة بيد هؤلاء العسكر. والتاريخ بعد ذلك أثبت هذه النظرية، ويقول بأن سبب فساد وانهيار الدولة العثمانية وسقوط قيمة الخلفاء هو تغول العسكر، حيث صار القادة العسكريين كمنحك باشا وغيره صاروا يتلعبون بالخلفاء، يرسلون ويذهبونهم، والأمة مغيبة. ونحن رأينا بعد ذلك إلى الآن في هذا الوقت نرى بالفعل أن العسكر هم سبب الشقاء، هم سبب الشقاء، كما رأينا في آخر تجربة مرسي أن العسكر هم سبب الشقاء، وأن تدخل العسكر وتدخل قوى هؤلاء الأمن الذين هم يعدوا للحفاظ على الأمة، دخولهم في الصراع مع الأمة وفي اختيارات الأمة وأن يصلحهم أهل الحقل والعقد، هذا فساد ودمار. والأحزاب العلمانية أخذت هذا المفهوم، وهو مفهوم وخاصة البعثية والقومية واليسارية والناصرية، إذا وجد هناك شيء اسمه الناصرية، فإنها أخذت أهمية هؤلاء الجيش. المهم أن تسيطر على الجيش وأن يصبح الجيش بيدك، فحينئذ تلغي أنت كل شيء، تلغي الأمة وتلغي العلماء وتلغي أهل الحل والعقد. المهم أن يكون الجيش، القوى الأمنية طبعا الجيش وما يفرزه من قوى أمنية، سواء كان من أمن عام سواء كان مخابرات، ولكن الجيش هو العصبة الأولى في هذا الباب. فالشيخ عاش في داخل معمعة الإسلام، وكان قريبا من السلاطين. السلطان عبد الحميد كان قريبا منه، كان السلطان رشاد كان قريبا منه، وكان في الدولة العثمانية صراع كبير ما بين الاتحاديين الذين تبنوا الأفكار الغربية وجماعة الاتحاد والترقي من أجل أن يدمروا الدولة العثمانية، وكان الخليفة مجرد صورة، والاتحاديون يعبثون في مصادر صنع القرار، ومنها مجلس المبعوثيان اللي هو زي مجلس النواب. يعني كان مما صار عليه الجميع. نحن عندما نقرأ التاريخ نجد أن المطالبة بتكوين مجلس يعني نواب، نجد أنه مطلب لإصلاحيين حقيقيين فيهم نزعة التأثر بالغرب، ولكنهم على الجملة أهل إخلاص. وكذلك نرى هذا المطلب من أعداء الإسلام. فمثلا لو رأينا الكواكبي، عبد الرحمن الكواكبي، لرأينا يعني في داخله هو يتحدث من منطلق الإسلام، وهو يرى أن الإسلام هو المرجع، ولكنه يتكلم عن استبدال. وكان يطالب مجلس المبعوثيان، وكان كذلك أهل الاتحاد والترقي اللي هم أعداء الإسلام يطالبون بوجود مجلس مبعوثيان، بمعنى مجلس نواب بالمفهوم، ولكن في داخل دولة إسلامية. فهذا المقصد كان موجوداً، وذلك كان يدخل فيه العلماء. ونبه الشيخ في هذا الكتاب النكير على منكري النعمة، نبه على أن العلماء الذين يتخلون عن مقام المقارعة والمصارعة في هذه الأبواب السياسية، أي في تقويم الحالة السياسية، شأنهم وشأن الخلفاء الذين يتخلون عن سلطاتهم في إصلاح الأمة وفي قيادتها نحو الحق. يعني يضع العلماء الذين يتخلون عن المعارك السياسية بإزاء السلاطين الذين يتخلون عن مقام إصلاح الأمة وقيادتها. ولذلك عاش هذا الرجل مطاردا، وحارب الكماليين بعد ذلك. هو في البداية الناس اكتشفوا الاتحاد والترقي، اكتشفوها ليس لقلة دينها للأسف، لأن عندما نقرأ مقالات الذين يحاربون الاتحاديين أغلب بمحاربة الخصوم لهم هو محاربة من أجل اضطهادهم وعلوهم واستكبارهم بما يسمى بالقوسين الفلسفية الشوفين، يعني المتعصب للعرق التركي ضد الأعراق الأخرى. يحارب الاتحاديون يحاربون غيرهم من منطلق القومية. ولكن قام آخرون للأسف، وبدل أن يصلحوا الحالة من داخل الإسلام قاموا عليهم بنفس السلاح، يعني تحلوا بالقومية، مثل القومية العرب. الحقيقة أن الذي أنشأ فكرة القومية هم الطورانيون، الذي أنشأهم الطورانيون أي بتأثرا لما أتوا به خاصة من الألمان. والألمان هم أساس قضية مشكلة عندهم، الفلاسفة الألمان عندهم مشكلة فكرة القومية، فذهب الطورانيون المقصود به الأتراك الذين نبذوا الإسلام، وهؤلاء علمانيون فسق فجرا. وأصولهم هو يثبت أن أصولهم، الشيخ في بعض مقالاته يقول بأن هؤلاء عمدة أقربائهم وأصدقائهم اليهود، وبعضهم يثبت هذا أن أصلا هم من يهود الدم. ولما أراد بعد ذلك الشيخ مصطفى الصبري، لما أراد بعد ذلك أن يثبت فساد الكماليين، جعلهم كالاتحاديين، لأن الكمالية نسبة لمصطفى كمال أتاتورك أبو اليهود أبو الأتراك يعني لما قام للأسف صفق له الكثير، حتى الشعراء يا خالد الترك جدد خالد العربي قال أحمد شوقي، والعلماء صفقوا له أنه يريد أن يجعل الدولة مدنية وألغى منصب الخلافة على صورة الخلافة بالمفهوم الغربي، الدولة الثيوقراطية الدولة الدينية، فصفق له الكثيرون. كان هذا الشيء قد عايش هؤلاء في داخل تركيا وفي داخل مجلس النواب المبوثيان، وكان من أشد الناس مقارعة لهم ومحاربة لهم، فهو يعرفهم، يعرف أخلاقهم بأنهم من أسوأ خلق الله خلقا، وأن قادتهم يقول هؤلاء عادوا كل البشر، حتى عادوا الأتراك، هؤلاء الكماليون حتى عادوا الأتراك أنفسهم وكانوا ولم يعادوا فريقا واحدا هم اليهود. ويقول حتى في هذا الكتاب، في هذا الكتاب يقول هؤلاء في مقدمتي، يقول هؤلاء الكماليون عادوا كل الجنسيات إلى اليهود، عادوا كل الأديان إلى اليهود. نقصد بمن؟ ليس الاتحاد والترقي، انتهينا منهم، هؤلاء الآن جاء صنف جديد وهم الكماليون الذين كانوا يصفقون لكمال الترك، وعاش معهم وحارب الأوائل حتى أنه هرب منهم، هددوه بالقتل وهرب إلى اليونان في زمن الدولة العثمانية، هرب ثم رجع وعول عينا شيخا للإسلام ومرتين، مرة الأولى ثم استقال ثم عين مرة أخرى حتى قام كمال الترك بإعلانه المدنية، وبحيث ألغى الخلافة وهو يعيب عليهم في كتابه في هذا الكتاب موقف العقل، يعيب على الذين بكوا على الخلافة وكانوا يصفقون لمصطفى كمال أتاتورك، يقول الآن جئتم، الآن جئتم تتبكون عليها، فأنتم الذين صفقتم لكمال أتاتورك وحذرناكم منه ولكن الآن تبكون عليه. وهذه نقطة أنا أنبه على أهميتها، لأن هذا العالم يعيش محنة كل عالم في زمنه. أولا أنه يكتشف الداء قبل غيره، هذا الرجل يكتشف الداء قبل غيره، وهو يقول باللغة، يقول ليس دور العالم هو أن يصفق للغوغاء ولا أن يعطي الدهماء ما يحبون، ولكن دور العالم هو أن يبين الحقائق للناس. ولذا هذا الدور العظيم الذي قام به هذا الشيخ في اكتشاف الكماليين ومحاربته قبل ذلك للطورانيين يعني الاتحاديين، لما ذهب إلى مصر هاربا اتهم بأن عداه لمصطفى كمال أتاتورك في بداية الأمر أن عداه شخصي، اتهم وكتبوا عليه في الصحف والمجلات، وقامت الكتب والأسف المجلات والجرائد العلمانية بالسب عليه بأن عداءه شخصي، إما لأنه طرد من مشيخة الإسلام، وإما أنه أسقط الخلافة التي كان يقترف منها، إلى غير ذلك مما يتهم به كل عالم إبعادا لقضية النقاش. يعني اتهام شخصنة القضية هو طرد للمسألة العلمية التي يدور حولها، طرد للقضية التي يتم حولها الخلاف. فهذا نموذج لهذا الرجل. ولما ذهب إلى مصر، طبعا هناك مرة ذهب إلى اليونان، وحينئذ قاموا عليه، وهو كذلك من أعظم ما قام به أنه اشتغل في الصحافة، وكذلك كون حزبا في بداية الأمر، وهو حزب للوقوف أمام الاتحاديين في داخل مجلس المبعوثين، يعني وكان نائبا للرئيس، وكان ناطقا باسم هذا الحزب من أجل أن يرد على الطورانيين وعلى الكماليين في داخل المجلس المبعوثين، يعني مجلس النواب بما يسمى هذه. طبعا لا يحاول أحد أن يقول مجلس النواب اليوم تقولون وكان كذا، لا، هذه دولة إسلامية، المقصود هو إرسال المبعوثين يمثلون بلادهم في داخل هذا المجلس من أجل نقاش إداري تنظيمي لا علاقة له بالتشريع، بمعنى التشريع إنما له علاقة بالتنظيم والإدارة. هذا الشيخ بعد ذلك ذهب إلى مصر، استقر فيها، وهناك أنشأ مجلة أنشأ مجلتين تقريبا، ثم ذهب إلى مصر. ومن أعجب الأمور أن هذا الرجل لما رحل إلى مصر رحمه الله باع أثاث بيته من أجل لفقره، من أجل ودخل السفينة في الدرجة الثالثة،

معركة أشد وأقسى من المعركة التي خاضها الشيخ المعلمي ضد زايد الكوثر. فهذا الكتاب للأسف لم مع هذه الأهمية إلا أننا لا نجد الاهتمام اللائق به ولا الدراسات اللائقة به ولا الاهتمام في تحقيقه بطريقة تقربه إلى طلبة العلم. يعني هناك مثلا المجلد الثالث، أنا لا أستطيع أن أقول لا تقرأوا المجلد الثالث البتة، لا تلتفتوا إليه، يعني ولن ينقص ولن يعني يقل الأهمية التي تجنوها من الكتاب بها بلسان هذا المجلد، مع أن طالب العلم لا يرضى هذا الكلام ولا يرضي هذه العبارة بلا شك، ولا بد أن لطالب أن يقرأها، لأنه يتحدث مثلا عن قضية وحدة الوجود، هو يتحدث عن موقف العالم من رب العالمين، العالم ما يتقال، فمسألة وحدة الوجود مسألة فلسفية وموجودة في داخل الصف الإسلامي عند الصوفية وعند المتكلمين، وهو يخوضها خوضا رائعا ومهما، وينحاز فيها إلى طريقة الفقهاء وطريقة العلماء، ويشد النكير على من مال ولو بشيء من التأول لقضية وحدة الوجود، ويرى أنها مصيبة وطامة، ويشد على كبار العلماء الذين إذا ذكرت أسماءهم في هذا الباب يعني ارتجف المخالف كالغزالي وغيره وصدر الدين الشيرازي والعامي صاحب كتاب الكشكول له كتاب آخر في هذا الباب، وهكذا أسماء والجاني، أسماء لا ذكرت في زمانه ارتجف لها الإنسان، ومع ذلك هو يخوضها بشراسة ويبين انحراف وضلال القائلين بوحدة الوجود. وله اختيار ما في القول بغير وحدة الوجود، ربما نمر عليها لأن الناس ربما يتساءلون ما هي وحدة الوجود قبلها. القصد لماذا لا يوجد اهتمام؟ السبب أن مدرسة هذا الرجل ليست لا تملك مالا، يعني هذه المدرسة الكلامية فقدت سلطتها وفقدت قوتها، وذلك لا يوجد اهتمام. والذي أدعو له هو أن يقوم بعض طلبة العلم إما بتقريب هذا الكتاب، يعني الكتاب يحتاج إلى تقريب، وأهم ما يحقق تقريبه ليس الاختصار، وأهم ما يحقق تقريبه هو أن نعرف أهميته بالنسبة إلينا، وأن نقدمه من أجل أن نبين أهمية معرفة هذا الكتاب في دراستنا لما نحن عليه اليوم، أي شيء في هذا الكتاب، أي شيء يمكن أن نستفاد منه، هذا ما سنتحدث عنه. نعود إلى هذا الرجل، طبعا بلا شك أنه هو حنفي وعلى طريقة المتكلمين، ونقاشه كله على طريقة المتكلمين، وهو ضعيف في الحديث. ولما ذكرت مرة لما قدمت كتاب كسر الصنم للبرقعي، وقلت أن نقاشه كان أن في حربه لكتاب الكافي للفليني كان يحمل فقط القرآن ويحمل العقل، يحمل القرآن والعقل، وكان فاقدا لسلاح مهم جدا وهو سلاح الحديث. إذا من يتذكر المقدمة التي كتبتها في كتاب كسر الصنم، وهذا الرجل في الحقيقة اهتمامه بالرغم أنه جلس يوما مجلسا وعين مدرسا للتفسير، لكن اهتمامه في مناقشاته الداخل الإسلام مثل قضية وحدة الوجود، مثل مناقشاته لقضايا كلامية فلسفية، لا أريد أن أتكلم عنها لأنها ستشغل الذهن ولا أحب هذا، قضايا كلامية عند المتكلمين يشغل، وهو لا يهتم لا بالقرآن ولا بالسنة، هي طريقة المتكلمين العقلية، هي طريقة المنطق، يعني هو يقوم بطريقة المنطق. وذلك أنا أقول وأكرر مرة بعد مرة، لا تذهب إليه لتعرف ماذا في هذه المسألة من المسائل العلمية التي ترد عليه، لكن يرصد الظاهرة. هذه الرجل كتب هذه الكتب التي كتب كتبا، هذه الكتب التي كتبها تعرفك ما هي محاور المعركة التي عاشها الإسلام في عصره.

تجد أن ابن رشدي أراد أن يلغي الدين من أصله وأنه لا قيمة له. وهو ماذا يتكلم باسم من؟ هو أبي بكر يتكلم باسم من؟ يتكلم باسم الأزهر الناطق الرسمي، وشيخ في ذلك الوقت شيخ الأزهر والمراغي يدعمه ويؤيده. انظروا إلى هذه الخطورة. هو يعتبر، لما ذكرت هذا، هو يعتبر أن هذا السقوط في هذا المستوى إنما هو نتيجة لمناظرة من؟ فرح أنطون مع محمد. هذه المناظرة التي طبعت وانتشرت، والآن لا يذكرونها كثيرا، ولكن أخذت مناظرات محمد عبده مع فرح أنطون، وألف فيها كتاب سمي الدلائل، دلائل التوحيد، وهو يذكر قصة عجيبة. الشيخ هنا يذكر قصة عجيبة خاصة في هذه المسألة. يقول لما جاء محمد عبده ليشرح رسالة العبد الإيجي، وهي مسألة في علم الكلام، معلم الكلام يقسم لها ثلاث أقسام: الإلهيات والنبوات والسمعيات. فقال الإلهيات تبدأ في قضية إثبات الأول وإثبات الله وإلى آخره، والنظر وجوب النظر. قال لما وصل إلى قضية التوحيد، قال محمد عبده لتلاميذه: نحن دخلنا في موضوع التوحيد، وهذه كذا وكذا جنيه، لا أذكر عن 500 جنيه أو 100 جنيه لا أذكر، لكن موجودة في الكتاب. يقول: وأعلن أني أتحدى أي أحد يستطيع منكم أن يثبت وحدانية الله عز وجل بطرقكم التي تعرفونها في الأزهر. طبعا الشيخ هنا يشد النكير على هذه الطريقة، أنها غرور، وكأن علم، وكأن طريقة العلماء الأزهر جاهلة إلى غير ذلك، ويبدأ بذكر التداعيات لمثل هذا الكلام، تداعيات هذا الكلام في الصحف ومن كبار المثقفين والمتكلمين، بأن طريقة العلماء في إثبات ربنا طريقة بالية ينبغي أن نعتمد على طرق أخرى، وهي طريقة من المقصود بها الإله الجديد أو الدين الجديد، وهو العلم والعقل بالطريقة الجديدة. إذن هذا رأي. إذن عندنا الطائفة الأولى الذين نشأوا وهم أهل الإلحاد، الطائفة الثانية التي يمثلها محمد عبده، ووراءه أن سأذكر أسماء كثيرة يرصد انحرافها ويرصد موقفها من الدين، يرصد. وكل واحد من أي كيف نتكلم عنها، هذا الذي سأختم به الكلام، كل شخصية أي نقطة نقدها وتكلم عنها يقول بأن هؤلاء أرادوا أن يجعلوا الكفر باسم الدين. وبعبارتنا المعاصرة التي نرققها ماذا نقول؟ أرادوا نشر التخريب باسم الدين. وكما قال محمد عبده عن صديقه ماكسيم رودنسون، قال: لا يمكن هدم الدين إلا باسم الدين، إلا من داخله. وهو يعتبر أن هؤلاء قد أفسدوا الدين. والتقى، وهذا من عجيب الأمر، التقى الشيخ مصطفى صبري في قضية المفاهيم الدينية مع محمود شاكر في القضايا العلمية البلاغية. يقول بأن هنا يقول بأن محمد عبده دمر المفاهيم الدينية سواء من العقائد، وهنا أقول الكلمات التي تسمعونها اليوم ايش يسمعون؟ كل كلمات اللي حتى المشايخ يقولونها، وللأسف الآن يذهبوا إلى طلاب كلية الشريعة يسمعونها من الدكاترة، يقولون: الفقه الذي كتبه علماؤنا هو فقه كتب في أزمنة متقدمة تاريخية، ويجب أن يكتب الفقه اليوم بطريقة عصرية. وهنا دخلت المذهب التاريخاني بأن التفسير، تفسير القرآن، الفقه الإسلامي، الأحكام السلطانية، كلها نتجت إنتاجا تاريخيا لا إنتاجا إسلاميا، لا إنتاجا إسلاميا. هذه من أول من قالها؟ محمد عبده. من أول من قال هذه الكلمة؟ مرحليا أن الفقه، يعني لما أنت تذهب للمغني، تذهب للمحلى، تذهب، إنما هذا ليس إنتاج إسلامي خالص، ليس من الكتاب والسنة، هذا إنتاج أفرزه التاريخ، التاريخ هو الذي أفرزه، وألقى التاريخ والوضع السياسي والوضع الاجتماعي بظلاله على الفقه. وبالتالي إيش مطلوب من اليوم؟ تحديث أيوة الآن هذه الكلمة تقال، كم يقولها الكلمة الآن تقال. لا نتحدث عن الأسلوب، لا نتحدث عن طريقة العرض، نتحدث عن الفقه. نحن نعرف، انتبهوا، هذه خارج الإطار لكنها مهمة. عندما يقول ابن القيم الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، ويتحدث عن الفقه ولا الفتوى، ايش هو يقول؟ ما هي عبارته؟ فتوى. فرق بين الفتوى وبين الفقه. في الفقه تنهك فيقول لك المياه كذا مجردة، لكن عندما تقع المسألة حينها تتغير الفتوى. أنت تقول هل يجوز لي أن أشرب الماء النجس؟ مكتوب في كتب الفقه مجردة من غير موضوعها، مكتوب أن الماء النجس لا يجوز شربه، صحيح؟ لكن تتغير هذه الفتوى الآن، جينا للفتوى. موجود عندك ماء نجس وماء طاهر، يجوز لك أن تشرب الماء النجس؟ لا يجوز، لوجود الماء الطاهر. لكن لو جاءك سؤال أنا رجل في صحراء فلا أجد إلا الماء النجس وإلا مت، تغيرت الفتوى ولا تتغير؟ انتبهوا، فرق بين تغير الفتوى وتغير الفقه. الحديث ليس عن تغير الفتوى، الحديث عن تغير الفقه، يجب أن يغير الفقه. هذه يقول أول من طعن في المسائل الدينية، هو يحضر عبارات خطيرة في مناظرة محمد عبد الله فرحانته، عبارات خطيرة جدا ينبغي أن يعاد إليها وأن تقرأ. وأنا وجدت بعض الباحثين المعاصرين يعني يقول أنا لا أستطيع أن أحكم على هذه الشخصية من هذا الكتاب، وكأنه يقول لو حكمت على هذه الشخصية من هذا الكتاب لكان حكمه قاسيا شديدا. يعني وجدت بعض الباحثين يخاف يتهيب أن يتلقى هذا الكتاب تلقي التسليم والتصديق، ويقول لابد أن نبع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى خطورة. القصد أن أول هنا يلتقي صاحب الكلام، يقول أول من طعن في الفقه وطعن في مباحث التوحيد هو الأستاذ محمد عبده، هو محمد عبده، هو ويرصد عبارات وينقل من هنا وهنا وينقلها نقلا من كتب ومن أشخاص سمع إلى غير ذلك. هذا الكلام الذي قاله مصطفى صبري والذي قاله محمود شاكر في مقدمة دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. يقول الأستاذ والجوليه موجودة، هذا وهو أستاذ يقدم بأستاذ البلاغة في الأزهر محمد أبو موسى، سمعتم به؟ هذا له كتب رائعة وله محاضرات أروع من الكتب، وأنا ذكرته في كتاب فن القراءة ولم أكن أعرفه، وإنما كتابه في البلاغة عندما رصد البلاغة القرآنية وكلام العلماء فيها إلى غير ذلك، كلام عجيب. لما قرأت هذا الكتاب علمت قيمة هذا الرجل، وخاصة بعد أن قرأت هذا الكتاب وقرأت نقده للقوس العذراء ولم أكن أعرفه. يقول محمد الموسى، يقول أنا قابلت محمود شاكر، انتبهوا لهذه الكلمة، قال أنا قابلت محمود شاكر، قال أخر نشر مقدمة دلائل الإعجاز 20 سنة. على فكرة بس للذكر حتى تعرفوا أن العلماء يبذلون، قال لما جاء إلى مسألة وحدة الوجود ويبحث عن المجلد الثالث، ولا تقرأ ولا يعني طالب العلم لا ينفعه هذا الكلام، لكن المتخصص ليست مهمة، وهو يبحث مسألة الوجود بحثا خاصا به، وتقرأ لطالب العلم لابد أن يفهمها ويعرف وجهة نظر الكاتب منها. يقول بعض الناس شكى إلي أن هذا المبحث قرأه يعني استغرق معه 10 أيام ليقرأه، 10 أيام، واضح؟ يعني مش هولو 10 أيام وأنا بقرأ هذا المبحث، قال وأنا كتبته في 5 سنوات. فهمتوا؟ قال أنا كتبته في 5 سنوات هذا المبحث. المهم يقول محمد أبو موسى، يقول قابلت الشيخ شاكر فقال لي أنا حبست مقدمة دلائل الإعجاز 20 سنة مخافة هذا الاتهام الذي اكتشفته. شو اكتشفت يا شيخ في الكتاب؟ ارجع لدلائل الإعجاز المقدمة، أن أول من طعن في كتب السلف وأسقط قيمتها وأهميتها وأنزل مستواها وأبعد طلبة العلم النظر فيها هو محمد عبده. يقول هو كان يتكلم ويعلم ما يقول. أقول ومحمد عبده هو حتى الذكر لما قالها محمد أبو موسى هذه الكلمة نقلا عن أستاذه محمود شاكم نقلها وهو يرتجف. كلامه يرجو إليه يرجو يرسله كيف يتكلم. نقلها وهو يرتجف وهو يعتذر الشيخ شاكم يقول وهذا حق العلم. وكأن الكلام عن محمد عبده يعني خطيئة كبرى لا ينبغي أن يجازف فيها أحد. فهمتم؟ يعني هذا حق العلم يقول هذا حق العلم وهو يعظم محمد عبده ولكن يقول هذا حق العلم. فرجل اكتشف شيئا فلا عليه أن يظهره ولا ينبغي أن يستره. يعني هو يعتذر لشدة الكلام. فهذا الرصد لمثل هذه الشخصية مهم جدا بالنسبة لهذا الكتاب. أمر الآن حتى نختم أمر على الشخصيات التي تكلم عنها مهمة لتعرفوا مقدار موسوعية هذا الكتاب في رصده لرجال تلك المرحلة فيما تكلمنا عنه وهو محاولة هدم الإسلام من داخله خلافا لمن أنكر الإسلام وخرج منه. تكلمنا عن فرحنطون، تكلم عن شبل شمين، تكلمنا عن محمد فريد الوجدي. أيوة ماذا يتكلم؟ ما هي المواضيع والبحث التي يشد النكير على في محمد فريد وجدي هو وشخصية أخرى؟ وهذا الكتاب من أوائل الكتب التي قرأتها في السيرة وهو حياة محمد لمحمد حسين هيكل. لا تخلطوا في محمد حسين هيكل الصحفي المعروف الذي كان يلقب قديما بصوت سيده. يلقب قديما بصوت سيده يعني إيش؟ كلب عبد الناصر. هذا معنى التفسير بالموضوع كلب عبد الناصر. فمحمد حسين هيكل كان علمانيا وكان ضد التوجه الديني فورا والرجل انقلب وصار وكتب كتابه حياة محمد. وهذا الكتاب هو ضخم موجود عندي هنا وأحدث ضجة كبيرة هذا الكتاب على اعتبار أن الرجل انقلب من اللاجئية إلى الديني. ولكنه حين انقلب انتبهوا حين انقلب من اللادينية إلى الديني حمل معه اللادينية لتفسير الديني. أعيدها. هو كان لا يؤمن بالأديان لا يؤمن وكان علمانيا من الأحزاب العلمانية وفجأة خرج لنا كتاب محمد حياة محمد معظما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معظما للإسلام ولكن ينظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته بمنظور اللاجئ المنظور العقلي. ولذلك قدم مقدمات فيها نفي المعجزات النبوية ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره بشرا خاليا من خصوصيات النبوة. وللأسف هذا الكلام الذي قدم في حياة محمد قدم به محمود شيد خطابة احذروا. محمود شيد خطاب في كتابه الرسول القائد نفس المقدمة التي قالها محمد حسين هيكل في حياة محمد قالها فيه وذلك هو دراسته صحيح عسكرية جميلة تفسيره للفتوحات تفسير عسكري جيد لكنه لا يرى المعجزة ولا يرى الكرامة ولا يرى الدلائل النبوة في خرق العادة كما يقولون. طيب محمد فريد وجدي ومحمد حسين هيكل أين حرب مصطفى صبري ضدهم في هذا الموضوع هو موضوع قراءة الدين بأي وجهة. هل هي وجهة العلماء السلف وجهة سلفنا ولا وجهة العلم الجديد الذي ينكر الغيبيات؟ هو أساس القضية الغيب أساس القضية الآخرة. فهو يعني إذا حكمنا على محمد فريد وجدي فهو كالتالي منكر للبعث منكر للجنة والنار منكر للغيبيات. ما في غيب الحمد لله. هذا من قلنا عنه من هو منكر؟ من هو محمد وجدي؟ أيوة الذي كان يتكلم باسم الأزهر مجلة الأزهر. محمد حسين هيكل ذكرنا ومناقشة الكتاب فيه. محمد عبده وذكرنا عنه يناقش كتاب وهذا الكتاب لأنه قلنا آخر كتاب ألفه صحيح؟ إذن هو قد رأى نماذج كثيرة مرة فيناقش العقاد في عبقرياته وهو ينصفه ينصف العقاد يقول إنني كتبت على العقاد وتكلمت عليه قبل أن أقرأ كتابه بعنوان كتابي وهو إيش؟ عبقرية. إذن هو دخول واضح أنه هو ضمن السياق في الحمى إنكار النبوة وإنكار الغيب فضمن هذا السياق يقول لما ضمن هذا هو يقول هذا فلما خرج الكتاب كتاب عبقرية العقاد فقرأته وجدته ليس كذلك ولكن فيه هذه اللوثة لكن يحضر بعض العبارات يقول عبارات قلقة لكنني وجدت الكتاب ليس فيه إنكار للنبوة وليس إنكار للمعجزات وليس إنكار لكن يقول على ما يتهم به طه حسين سنأتي يقول بأن العقاد يريد أن يقول ابتعدوا عن هذا النقاش فيكفي أنه يكفي أنه عبقري في إنسانيته ولكن هو يعني من إنصاف يقول كنت واضعا إياه على طريقة الآخرين في إنكار الغيب وغير ذلك ولكن لما قرأت الكتاب وجدته أقل ضرر مما ظننته فيه طيب يتكلم عن محمد رشيد رضا وهذا مهم جدا لأن محمد رشيد رضا ضروري هذا الكتاب ليس كثيرا هو يهتم به لأنه يعتبر أن محمد رشيد رضا هو ماذا هو فرخ محمد عبده هذا كما يقول محمد عبده يقول عن رشيد رضا في قضية تفسيره لسورة الفيل لما تعلمون الطير أبابيل همّا الجراثيم وغير ذلك في تفسير المنار موجود فهو لا يعلق لا يتكلم عليه كثيرا كما تعلم جميل صدق الزهاوي ذكره باعتباره ملحدا واهتمام الأدباء به ولما مات مدحوه وذكره إسماعيل أدهم باعتباره ملحدا هذا عندنا شخصية عجيبة ذكرها وهو توفيق الحكيم هو لما أخرج توفيق الحكيم مختصر تفسير القرطبي في آخر عمره توفيق الحكيم اختصر تفسير القرطبي شوف لو هذه نقطة مهمة بس بدي أعطيها الآن لأن مهمة بالكلام عن طه حسين وهي تعيدنا لقضية محمد رشيد رضا كذلك سأجملهم واحدا رأيت كلاما وهذا الكلام وكأن الراصد العلمي المنصف يلتقي مع أخيه إذا سلك نفس السبيل ما يقوله عن توفيق الحكيم من عبارات هي نفس كلمات الشيخ شاكر فيه يقول هذا الضباع هو وحدة صوت الأفاعي هذا الذي أحسه الآن وأظهره في قضية مختصر تفسير سورة القرطبي كنت أحسه من أول كلمة قرأتها له بس الآن إيش ولذلك ذكرت لكم في كتاب فن القراءة كيف انتقى كتاب حياة محمد مش كتب مسرحية توفيق الحكيم اسمها حياة محمد وجعل حياة النبي صلى الله عليه وسلم مسرحية الذين أرادوا تعظيمه قالوا انظر هذا إبداع جديد حول السيرة إلى مسرحية فن جديد حتى تقرأها وإنما هو أراد أن يجرد النبي من نبوته نفس المنهج هو أراد أن يجرد النبي صلى الله عليه وسلم من نبوته ومن معجزاته ومن عالم الغيب ومن صلة الملائكة إلى غير ذلك طبعا أنا الكلام هذا الذي أقوله الآن هو مختصر بل مختصر المختصر وإلا في الحقيقة عندما تعود إلى الكتاب وإلى المراجع التي اعتمد عليها في مناقشة هذه القضايا تراها أهم ذلك في تعريف من هو النبي مثلا ويناقشها مناقشة طيب نختم فقط في شخصية طه حسين طه حسين ذكره تقريبا في موطنين الموطن الأول في المجلد الأول في الموطن الثاني المجلد الرابع ذكر طه حسين في الموطن الأول باعتباره تغريبيا في تربويته عشان أقول وراء إلى قلوب قلوب معي. نعم. ويتكلم عن قضية الفقه وعن قضية الفساد الاجتماعي، ويرصد طاحسين في عبارة له نشرها ذاما مدير التربية في منطقة من المناطق منع فيها الأولاد من الرقص في المدارس الخاصة. طاحسين طبعا هو استلم وزارة المعارف، لكن هذا الكلام قبل وزارة المعارف، واحد مدير منطقة تربوية، فأصدر فرمانا أمرا بعدم جواز الرقص في داخل المدارس الخاصة، فانبرى له طاحسين إيش يؤنبوا إلى غير ذلك. طبعا بيجيب نص، هو إنه لنص بعضهم نسبه للتطاول، وهو ليس له، بأن أول ما علينا أن نعلمه لهذه الشعوب الغجرية المتخلفة هو رأس الرجال مع النساء، حتى تنتهي نظرة الرجل الشهوانية للمرأة وتصير نظرة إنسانية، عشان يكون عندهم نظرة إنسانية. تجاوز النساء للقرود والكلاب والأطفال. المهم هذا الموطن. الموطن الثاني وهو ما يهمنا، أيوة أنا هنا النقطة المهمة، إنه الموطن الثاني أرسل له طه حسين وقد أهداه كتابه في الفصل المقال بين منكري الغيب والمؤمنين به، هو كتاب موجود، هو الجزء الرابع هو هذا الكتاب، يعني وضع فيه كتاب كان قد أصدره وأهداه، كما يقول أنا هديته على عادة الناس في الإهداء، فهديته لطه حسين، فطه حسين أرسل له رسالة يقول له أنا أعجب، هو ينتقد لهذا الباب لأنه يرى أن إثبات المعجزة ليس لا يخالف العقل، أنتم معي؟ هو يرى وهذا الحق أن إثبات المعجزة لا يخالف العقل. طه حسين يرسل له رسالة ليقول له أنا أعجب لهؤلاء الذين ينكرون ما يعجز العقل أو يخالف العقل والعقل ضعيف. والله الفرق بينهما أن طه حسين يريد أن يقول العقل ضعيف فلا يستطيع أن يثبت المعجزة، ويقول غلطان، العقل الصحيح يثبت المعجزة. ما يهمنا أنه طه حسين أراد أن يتقرب له. الكتاب إذا كان مسألة وهلة الوجود 5 سنوات أخذت معه، فتصور أن الكتاب كان مستغرق للتأليف. إذا بين مقاله في الرقص وبين مقاله في الرقص المتقدم، وبين مقاله بعد أن قال وهو صاحب كتاب، هنا النقطة المهمة، وهو صاحب كتاب على هامش السيرة. إذن هذا الكلام قاله متى طه حسين؟ متى قاله؟ بعد أن ألف على هامش السيرة. متى ألف هامش السيرة طه حسين؟ بعد وفاة الرافعي. هو في الأول كان من الرافعي كعادة الذين يعني يظنون أن المعركة كان فيها شيء من القسوة من المشايخ، وبعضهم يظن أن الرافعي قسى على خصومه، وبالحقيقة هؤلاء خصومه، هم سيئون. لكن بعد أن مات الرافعي صار يتكلمون عن الإسلام مثل العقاد. متى ألف العقاد عبقرية محمد؟ بعد موت الرافعي. بعد موت الرافعي متى ألف طه حسين على هامش السيرة؟ بعد موت الرافعي. فإذا اللاعب الأول على مسرح الدفاع عن الإسلام من؟ مات، وهو الرافعي مات. البقية قالوا يلا بدام الرافعي كان يأخذ هذا المنصب، فكما جمعنا الكلام عن العلمانية وعن التغريب فلنجمع الكلام عن الإسلام ونأخذ مكانه، فبدأ التأليف. ومن هنا أنا أعتبر أن رسالة طه حسين الشيخ مصطفى الصبري هي من باب النفاق، كما أن كتابه على هامش السيرة من باب النفاق، وهو أخذ المواقع ويكفي لهنا. والكتاب 4 مجلدات. كنت أحب أن أتكلم عن فهمي لقضية وحدة الوجود، عن كلامه في القدر، ولكني أنا أقول الكتاب، وأختم بها الكلمة التي افتتحت بها، لا تذهب إليه من أجل أن تأخذ المسائل العلمية، فهو لا يصلح لهذا، ولكن تستطيع أن تذهب إليه لترصد